الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. هذا من كلام يوسف، اذهبوا بقميصي هذا. وقميصه كما قال الماوردي فيه ثلاث آيات، فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، نعم، وأتوني بأهلكم أجمعين. يأتي بصيرا لأن يعقوب كان قد عمي من كثرة البكاء والحزن على ابنه. وأتوني بأهلكم أجمعين، أي بجميع أولاد يعقوب. ولما فصلت العير أي خرجت من مصر، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، أي تنسبون إلي الفند والكبر والسفه وكبر السن. أفاد الطب الشرعي الحديث أن رائحة كل إنسان مميزة له عن غيره كبصمات الأصابع، ومن هنا استخدمت الكلاب البوليسية بما أوتيت من حاسة الشم في تعقب المجرمين. قال ابن عباس: وجد ريحه من مسيرة 8 أيام، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما أن جاء البشير، قيل البريد وقيل هو يهوذا بن يعقوب، ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي. قيل أنه أخرهم إلى وقت السحر. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. إن شاء الله آمنين، هذه جملة دعائية للتبرك، وفي الآية تقديم وتأخير. أصله آمنين إن شاء الله، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. الرفع على العرش مؤخر عن الخرور للسجود، ولكن تقدم لفظا للاهتمام بتعظيم يوسف لأبويه. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يرفع إصبعه عند الموت ويقول: اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثة. ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا جاء أجله وانقضى عمره، لا أنه سأله ذلك منجزة كما يقول الداعي لغيره: أماتك الله على الإسلام. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ما هنا هي ما الحجازية التي تعمل عمل ليس، وأكثر اسمها بمؤمنين خبرها، ولو حرصت جملة اعتراضية تفيد أن الهداية بيد الله عز وجل، أي وما أكثر الناس بمؤمنين ولو حرصت على ذلك، إنما الهداية هداية الله، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالمنافق يعمل رياء للناس وهو مشرك بعمله. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله، أي أنزه الله وأقدسه وأعظمه حيث لا شريك له ولا ند ولا نظير، وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقل أيوحى إليهم من أهل القرى. وهذا دليل على أن النبوة في الرجال وليست في النساء. ومريم ابنة عمران ليست بنبية، إنما هي صديقة بنص القرآن. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وقرئ أفلا يعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وظنوا أنهم قد كذبوا وقرئ كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، وقرئ فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. في هذه السورة العظيمة دروس كثيرة. أولها تعبير الرؤيا من العلوم المهمة، تبنى على المناسبة والمشابهة في الاسم والصفة. الكواكب أنوارها زينة السماء وجمالها ومنافعها، وكذلك الأنبياء والعلماء يهتدى بهم في الظلمات. ولما كانت الشمس أعظم نورا وجرما، فلذلك كانت الشمس أمه والقمر أباه. ومن المناسبة أن الساجد معظم محترم للمسجود له، فيوسف معظم محترم. البعد عن أسباب الشر. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. الحذر من شؤم الذنب وأنه يتبعه ذنوب متعددة. ارتكاب أخف الضررين. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. الفرار من مكان المعصية. فاستبق الباب. تعبير الرؤيا علم يثاب الإنسان على تعلمه وداخل في الفتوى. مشروعية الضيافة وأنها من سنن المرسلين. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ استخدام الأساليب الدافعة للعين واستعمال الحيل للوصول إلى الحق. يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة. الحزن تحول إلى سرور والضيق تحول إلى سعة ومن إنكار إلى إقرار. فتبارك من قص هذه القصة ووضحها وبينها. أخرجني من السجن ولم يقل أخرجني من الجب، مع أن الخروج منه أعظم من الخروج من السجن، ولكنه آثر ذكر السجن لسببين: في ذكر الجب تبديد فعل إخوته وتقريعهم. خرج من الجب إلى الرق ومن السجن إلى الملك والنعمة. هنا أوضح. وقيل بين الحالين ثلاثة أوجه: قصر المدة في الجب وطولها في السجن. الجب كان في حال صغره لا يعقل المصيبة ولا تؤثر تأثيرها في الكبر. أمر الجب كان ظلما لأجل الحسد، وأمر السجن كان لعقوبة أمر ديني وهو منزه عنه. حيث نقل من غيابة الجب إلى غاية الحب ومن الحصير إلى السرير، أي سرير الملك، فصارت عاقبة الصبر سلامة وكرامة ونهاية المكر خسة وندامة. وفي الأخير أختم في هذه السورة بهذا التشبيه البليغ من عندي، حيث شبهت يوسف عليه السلام برمضان، أي شهر رمضان، فقلت يوسف رمضان. شبهت يوسف عليه السلام برمضان تشبيها بليغا، حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه، وهو منتزع من متعدد. صرفيا كلاهما ممنوع من الصرف. فيوسف ممنوع من الصرف لأنه أعجمي، والثاني ممنوع من الصرف للعلمية مع زيادة الألف والنون وهو رمضان. يوسف له 11 أخا، ورمضان له 11 شهرا. يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أي يوسف الكريم ابن يعقوب الكريم ابن إسحاق الكريم ابن إبراهيم الكريم. يتقي الله ويصبر ويتصدق ويحسن، إن الله يجزي المتصدقين، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ورمضان شهر الصبر والتقوى والإحسان والصدقة. أنعم الله على يوسف وعلمه من تأويل الأحاديث، واصطفاه بالنبوة، واصطفى رمضان بنزول الوحي وليلة القدر. والحمد لله رب العالمين.